إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. الآيات الكونية والشرعية. الآيات الكونية هي التي يسميها العلماء، بل يسميها بعض العلماء المعجزات، وهذا التعبير وإن كان سليما من بعض الوجوه لكنه ليس سليما من كل وجه، فمن ثم لا ينبغي أن نقول في آيات الأنبياء إنها معجزات، بل نقول هي آيات كما وصفها الله عز وجل. أما معجزات فهي في الحقيقة ليست بتلك السلامة، لأن المعجزات تأتي حتى من السحرة. أليس الساحر يأتي بأشياء تعجز الناس؟ أجيبه بلى، يأتي بذلك، ومع ذلك ليست آيات. لكن آيات الأنبياء آيات، أي علامات تدل على صدقهم. ولهذا عبر يا أخي عن آيات الأنبياء بالآيات دون أن تعبر عنها بالمعجزات، لأن التعبير عنها بالمعجزات أمر حادث، ثم هو لا يخلو من نظر كما سمعتم. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.